في الكلية. كما أحب أيضا أن يكون البحث صريحا فيما بيننا فيما يتعلق بالمشاكل التي ترد عليكم، لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يسد بعضه بعضا. أما بالنسبة للشق الأول وهو تعبير عما في نفسي بالنسبة لهذه الكلية، فأنا أقول بصراحة إنني شاهدت فرقا عظيما بين هذا العام وبين العام الماضي في أخلاق الطلبة، فهم في هذا العام أهدأ بكثير من العام الماضي، وأرجو أن لا يكون سبب ذلك أنهم في العام الماضي تحشر السنة بجميع فصولها في مكان واحد ومع الكثرة تكثر الله. أرجو أن لا يكون هذا هو السبب، لأنني وجدت طلبة بالنسبة للفصول التي أنا أدخل إليها وجدت أنهم يحبون العلم ويرغبون في تحصيله ويتلقون من المدرس تلقي المستفيد لا تلقي الإنسان الذي يريد أن يقتل الوقت ويمضي عليه تبهللا، أو على الأقل يمضي على الساعات التي يحضر فيها إلى هذه الكلية. وهذا إلى حمد مما يسر كثيرا أن تجد الطلبة متجهين إلى تحصيل العلم اتجاها سليما، هذا مما يسرني كثيرا. كذلك أيضا بالنسبة لخارج الفصل وجدت أن الطلبة أيضا أهدى من العام الماضي، إلا أنني أجد فيهم تأخرا في الدخول إلى الخطر، أجدهم يبقون لا يدخلون مبكرين إلى الدخول، وهذا لا أدري هل يعود إلى عدم الحرص على الحضور للدرس لسبب يتعلق في نفس الدرس، أو أنه يكونون مرهقين في الحصة التي خرجوا منها ويحتاجون إلى زيادة الوقت في الاستجمام، لا أدري. وأرجو أن يلاحظ الطلبة هذه المسألة وأن يحلوها، لأنه أولا أن المدرس إذا جاء ووجد أنه ليس في الفصل سوى الكراسي والمقاعد فإنه يحصل في نفسه رأس فعل، يحصل في نفسه رأس فعل، يقول كيف أحصل لتدريس من لا يجب أن يرى. كذلك الطلبة أنفسهم يأمرون أو وقتا من حصة الدرس لا يستفيدون منه، وأنتم تعرفون أن الدرس بدل ما كان ساعة كان الآن 50 دقيقة، وهذا لا شك أنه نقص، إلا أني أنا أرى هذا أحسن من 50 دقيقة حتى لا يمل الطلبة ولا المدرس. بالنسبة عرض الدرس على الطلبة، في الحقيقة أنني لا أتصور أنه عرض جامعي، لأنني لم أجد فرقا بين التدريس هنا في الكلية وبين التدريس في المعهد، ما وجدت فرقا، ما وجدت حوادث تحسب المدرس إلى أن يكرس نفسه للمراجعة وللأخذ من هنا ومن هناك، لأنه يجد أن الطلبة في الحقيقة لا يكون الإطار الذي بين أيديه كالكتاب الذي مقرر للمراجعة مثلا، وهذا لا شك أنه نقص، إلا أنني أعذر الطلبة بالنسبة لهذا النقص بكثرة المواد، وأعرف أن الطالب ذكر والبشر له طاقة محدودة، ولو كانت الدراسة دراسة تخصص لكان يمكن أن يحمل الطالب أكثر مما كان عليه الآن، لكن الدراسة ليست دراسة تخصص إنما هي دراسة

جدار الإنسان بين الخطتين يخاف إليه، يعني هذا هو الأصل في الدعاء. أما مثلا لو جاء في الصلاة رب اغفر لي وارحمني، أو جاء مثلا بعد القيام والركوع، أو قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهنا لا يفعل شيء، لأنه الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام هو عدم الرفع. نعم. هل في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عند رمي جمرات قبل ان انتهى المجره الاولى؟ نعم. وقف مليا فدعا. نعم. نعم. عليه يقال عند فراغ العباده ينتهي الدعاء؟ هذا مما يؤيد القول بأن الإنسان ينبغي إذا أراد أن يدعو الصواب أن يدعو قبل أن يسلم، هذا مما يؤيد القول إذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لنا بمرتين الأولى والوسطى والوسطى والثانية والثالثة يعني، ولكن بعد الثالثة ما دعا، وكذلك في يوم العيد ما دعا أيضا بعد رمضان في يوم العشر. هذا مما يؤيد أن الإنسان ينبغي له أن يدعو ما دام متلبسا بالعبادة. من الأجل ذلك السؤال يقول كيف يمكن الاستفادة من القرآن الكريم، أي أن يتأثر بقراءة، لمن يعرف أن القرآن هو مستقبل هذا لا أستطيع الإجابة عليه، لأن هذا يكون سببه إيمان الإنسان، إيمان الإنسان ويقينه، فكلما كان الإنسان أقوى إيمانا وأشد يقينا كان تأثره بالقرآن أكثر. يقول الله تعالى وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ويقول تعالى الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابه المثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. فكيف تاثر الانسان بالقران؟ ينبني على ايمانه. ولهذا تجد انت بنفسك انك في بعض الاحيان تتلو ايه من كتاب الله تتاثر بها كثيرا لانك في حال صفاء القلب. في بعض الأحيان تقرأ نفس الآية ولا تتأثر بها لأنك قلبك حينما درستها فحينما قرأتها في المرة الثانية قرأتها مع قلب بقلب غافل فلن تتأثر. فأكبر شيء يعين على تدبر القرآن هو الإيمان الكامل، قوة الإيمان واليقين هي التي تجعل الإنسان يتأثر بهذا القرآن. كيف الإيمان؟ تؤمن بأنه من عند الله وبأنه القرآن النافع وبأنه قرآن مؤثر وبأنه قرآن مصلح للخلق ومصلح لك أنت ولغيرك. كل هذه الأشياء توجد أن الإنسان يزداد إيمانا بالقرآن ويزداد قوة فيه. وفكك نفسك وطهر قلبك وستجد الأثر. ولهذا ينبغي دائما منا أن لا يغيب عن بالنا تطهير القلب. تطهير القلب أهم من تطهير البدن. الإنسان يجب عليه كل جمعة أن يغتسل، كل جمعة يجب أن يغتسل لتطهير جسمه، لكن يجب عليه كل لحظة أن يطهر قلبه لأن القلب هو الذي عليه المدار. فلهذا أسأل الله أن يعيننا جميعا. لهذا يجب أن الإنسان دائما ينظر إلى قلبه أين اتجه وأين انصرف وما هي العوائق التي تروقه عن الاتجاه إلى الله سبحانه وتعالى حتى يقضي على هذه العوائق ويخلص قلبه. ولقد سمعتم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان دائما يرفع وجهه إلى السماء. ليش؟ لأن قلبه دائما في السماء، وبخلاف الإنسان الذي يكون قلبه دائما في الأرض. واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانطلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أقلد إلى الأرض واتبع الله ولو شئنا لرفعناه بها

تطالع النساء حينما تكون قد شرف حبا هذا الزوج وهي تريد ولكن هذا الذي لا يريد ان تترك نعم نعم يجب البث يجب البث وان كانت تريد البقاء معه لان ارايت لو ارادت ان تحترق في النار هل يمكن انك ان تتركها لا نعم الكتابي المسلم لا المشرك ذريعه الكتاب المشرك الله سبحانه وتعالى اباح لنا طعامهم يعني ذبائحهم مع انه يحكي عنهم انهم يقولون ان الله ثالث ثلاثه وان اليهود تقول عزير ابن الله فما دام هذا الرجل ينتسب الى دين النصارى او دين اليهود فانه تحل ذبيحته لاننا نعرف كلنا ان الله يحكي عن هذا الامر ويحل لنا ذبائحه وبعض العلماء يقول انهم اذا كانوا مشركين فان ذبائحهم لا تحل ونساءهم لا تحل لعموم قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا اين اذا كان لا تحل اسم الله على الذبيحه فانها لا تحل لان الله يقول في القران ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وهذه الآية عامة فكل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها سواء كان ذلك مسلما أم كتابيا فإنها لا تحل في نقل هذه الآية وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل فجعل رسول صلى الله عليه وسلم لحل جعل حل الذبيحة فقل انهار الدم وذكر اسم الله بسم الله عليه وقد ذكرت جزاكم الله خيرا ان الحركات الاسلاميه ظهرت في هذا العصر فما المقصود بها فهي جماعه تبليغا لا افيدون جزاكم الله خيرا. نريد الحركات الاسلاميه كل من كانت حركته على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه سواء كانوا ينتسبون الى جماعه التبليغ او الى جماعه اهل الحديث أو إلى أي جماعة أخرى فإن المقصود من الحركات الإسلامية هي التي تتحرك نحو هدف أسمى وهو اتباع منهج الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو ما أريده. أما الكلام على كل جماعة بعينها فهذا لا يمكن أن أحكم عليه إلا إذا درست أحواله ودرست أعماله قال شيء لم أحكم عليه إلى الآن. فضيلة السيد تعرف من فضيلة التكرم بالإجابة على السؤال الثالث تجادل مجموعة من المدرسين في المرحلة البدائية أن تكون قيام السلامية احتراما للمدرسين عند دخول الفصل تفيدون أن جزاك الله خيرا. هذا لا ينبغي للمدرس أن يرضى به لأن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أعظم الناس قدرا في نفوس أصحابه ومع ذلك فكانوا لا يقولون له بما يعلمون من كراهته له والمدرس الحقيقي الذي يريد أن يلهم التلاميذ العلم والتربية لا ينبغي أبدا أن يأمرهم بذلك ولا أن يشعرهم بمحبته له ولا أن يحبه هو أيضا ويجب على إدارة المدرسة أن تلاحظ هذا الأمر وأن تنهى كل مدرس يقول للطلبة قوموا أو يرضى بقيامهم فإن هذا ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه ولا من ذلك. نعم أحسن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قوموا إلى سيدك ولم يقل قوموا لك قوموا إليه يعني انشوا إليه ففرق بين إلى وبين اللام ولهذا القيام يعدد إلى وعلى وبالله فيقال قام عليه وقام إليه وقام له أما القيام إليه بمعنى مقابلته وتلقيه فهذا من الأمور المشروعة إذا كان المقابل أهلا له وتعرف ان سعد بن معاذ رضي الله عنه في تلك القصه جاء على حمار لانه يعني كان رضي الله عنه مصارا بأحلف ويحتاج الى من يحق به وربما يحتاج الى من ينزله ايضا من الحمار فلا بد من القيام اليه. اما القيام على الرجل فهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عنه وقال لا تقوم كما تقوم الاعاجم على ملوكها حتى ان استطراق نفسها لما صلى جالسا وصلوا خلفه قياما امرهم ان يجلسوا الا اذا كان في ذلك اظهار عز للاسلام كما قال المغيرة بن شعبة على النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يراسل قريشا في غزوة الحديبية وتعرفون في تلك القصة انهم كانوا فعلوا شيئا ما كانوا يفعلونه كان الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الحال اذا تنقم نقامة كلهم رفعوا ايديهم لتقع هذه النقامة في ايديهم فيدرك بها وجهه وصدره ما كانوا يفعلون هذا في عادتهم لكن لماذا؟ ليبينوا لهؤلاء المشركين الذين يرسلهم قريش شدة تعظيمهم للرسول عليه الصلاة والسلام ورعايتهم له فلكل مقام مقام. أما القيام له وهذا هو السؤال فهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتركه وكان الصحابة يعرفون أنه يكره ذلك وهذا هو السؤال الذي وراءه. وهذا السؤال يقول في بعض المحاضرات التي هي بعض الأساتذة لا يشعر الإنسان ويشعر هذه المحاضرة إلا أنه يعيش في مكان حرج وما شابه ذلك حرج؟ نعم حرج ولا حرج؟ حرام طيب. فلا يستفيد من وقته وإذا عرف يوجه في هذا الوقت إلى المكتبة أثناء المحاضرة واجه والدها بأن وقت المحاضرة ممنوع الدخول في المكتبة فالإنسان يأخذ إذا قال مع ذلك لا ينتفع فيه بعلمه ولا بداخل المكتبة لا ينتفع بالفصل ولا بداخل المكتبة فما يفعل بهذا الوقت الذي هو ضايع بدون فائدة هل يكون عليه إثم في تضييع هذا الوقت التمويل؟ أقول إذا كان لا يشعر إلا أنه في حرام فليزوج قضية السلف كثر في الآونة الأخيرة القول بأن الطيب فيه نسبة الكحول فعلى هذه الأقياس طائرة من السلف. النسبة نسبة الكحول فيها ينظر فيه إذا كان بحيث تؤثر هذه الأقياس بمعنى أن الإنسان لو تناولها لفكر تفكر فهي خمر لا شك في هذا وقد قال الله تعالى في الخمر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه وكلمة اجتنبوه أي ابتعدوا عنه فهل المراد من اجتنابه اجتناب شربه لأن قوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم الأداء والبغاء في الخمر والميسر إنما يكون هذا فيما إذا تركه الإنسان أو المراد اجتنابه مطلقا وأن لا يستعمل الخمر لا لشربه ولا لغيره وإنما تجب إراقته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الخمر لما نزل تحريمها هذا محتمل يعني يحتمل إن هذا هو المراد أو هذا هو المراد والله أعلم ولهذا أرى أن من الورع وتمام التقوى لله عز وجل أن يترك الإنسان التطيب بهذه الأقيال التي فيها نسبة كحولية بحيث تؤدي إلى أن يذكر الإنسان بها لو شربها إلا عند الحاجة مثل تطهير شرع أو شبهه فهذا لا بأس به لأن في قاعدة معروفة في الفقه أن كل شيء اشتبه في دليله أو علمه فإن الحاجة تبيحه كل شيء مشتبه في دليله بمعنى أن الأدلة فيه متشابهة ومحتملة فإن الحاجة تبيحه أو مشتبه في علمه فإن الحاجة أيضا تبيحه هذه قاعدة معروفة مقررة وذكر ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد. أما إذا كانت نسبة الكحول قليلة بحيث لا تؤثر ولا يذكر الإنسان لو تناوله فهذه لا تؤثر وهو مباح استعمالا ولا تأثير. وقد فهم بعض الإخوان أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما أذكر منه الفرق فنلك الكف منه الحرام